قول هل يجوز لي أن يختلف وردي اليومي للقرآن عن كل يوم؟ مثلا في يوم أقرأ سورة وفي يوم آخر سورتان وفي يوم آخر ربما وجهان وهكذا، وهل من نسي الورد بأن الله لا يريد أن يسمع صوته؟ الأمر في هذا واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمر كان عبد الله يختم القرآن في اليوم، قال له النبي اقرأه شهر، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. الإنسان يقرأ ما تيسر، إذا قرأ في يوم ثون وفي يوم ثونين وفي يوم آخر جزء وفي نص جزء على حسب التيسير، ليس في هذا شيء محدود. يقرأ ما تيسر له، صفحة صفحتين ثلاث أربع نص جزء جزء كامل حسب التيسير، ولكنه لا يغفل ولو ختم في الشهر مرة أو الشهر مرة كله لا بأس به، والحمد لله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.